لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، نهي صريح عن الاغترار بحال الكافرين في الدنيا. تقلبهم في البلاد أي تصرفهم فيها بالتجارة والاقتصاد والقوة والعدة والعتاد. نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نغتر بهذا. فلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه هي العلة، أن ما أوتوه من الدنيا ما هو إلا شيء قليل ضئيل صغير حقير لا يلبث أن يزول، وإن قارنته بالآخرة فلا حقيقة له ولا قيمة. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، يعني البحر، فلينظر بما يرجع. إن غمس أحدنا أصبعه في اليم فماذا يأخذ منه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فلا يرجع الإنسان من الدنيا بشيء وإن أوتيها جميعا. لو أن أحدا امتلك الدنيا من أولها إلى آخرها بحذافيرها ففي الحقيقة لم يأخذ شيئا. نمتعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون والعياذ بالله. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قل: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب السعير. قل: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وهكذا في آيات كثيرة يذكرنا الله عز وجل بهذه الحقيقة: قلة الدنيا وضآلتها وحقارتها، ولا سيما إن كانت بعدها النار والعياذ بالله. فلا خير في لذة من بعدها النار. الإنسان لو تمتع في الدنيا بما تمتع ثم دخل النار لحظة واحدة لنسي ما لقي في دنياه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ فيها صبغة أو يغمس فيها غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله ما رأيت نعيما قط. بلحظة واحدة أو غمسة واحدة أو صبغة واحدة في النار ينسى جبروته وملكوته الذي أوتيه في الدنيا والعياذ بالله. قال الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أي في نعيم الجنة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي في العذاب، من المحضرين في العذاب. قال الله عز وجل: واسمع وتأمل وتدبر أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو عاش الإنسان ما عاش في الدنيا، عاش 100 سنة أو 1000 سنة، ثم ماذا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، والعياذ بالله. ولذلك ينبغي أن نتذكر قول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، إنما هي سويعات أيام سنوات تمر خداعات، ثم ينقلب أحدهم إلى جزاء عمله فلا يغني عنه ما أوتيه في الدنيا من الله عز وجل شيئا. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتأملها وأن نعيش معانيها. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. شربة ماء ليس ملك الدنيا وأسباب قوتها، وإنما كان هذا لهوانها على الله عز وجل. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، إنما هو إمهال وإملاء من الله، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا قليلا، إنما الدنيا قليل ثم بعدها الرحيل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه هي سنة الاستدراج التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما هو استدراج. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. سنة الاستدراج، يمهل ربنا تبارك وتعالى ويؤخر العذاب إلى أجل معلوم يوافق حكمته وعلمه وعدله وحلمه سبحانه وتبارك وتعالى. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يؤخر الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. وكأي من قرية أمليت لها، أي أخرت في أجلها، وكأي من قرية أمليت لها ثم أخذتها وإلي المصير. هذه هي الحقيقة، إنما هو استدراج. إذا رأيت الأمم الكافرة تتقلب في البلاد تصرفا وتوجيها، فاعلم أنه من ناحية عقوبة للمسلمين على معاصيهم، واستدراج للكفار ليزدادوا إثما، كما قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولهم عذاب مهين. سنة الاستدراج تنتهي بأخذ عزيز مقتدر، ولكن ليس عذابا عاما ولا استئصال. الله عز وجل بعد إنزال التوراة على موسى لم يهلك أمة هلاكا يستأصل به شأفتهم، وإنما ينال ذلك طائفة منهم، عددا منهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ هذه سنة الله تبارك وتعالى. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ ينتظر الواحد منهم أو الجماعة والطائفة عذاب في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله. هذا اليوم، هذا الأجل الذي قال الله عز وجل فيه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم، أي أحاط بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه سنة من سنن الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إنما هو إمهال وإنذار واستدراج، ثم يأتي الأجل الذي حدده الله عز وجل، فيومئذ لا تحين مندم ولا تحين مناص. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وأهلهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية للمؤمنين. لا تتعجل، فالله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، وإنما هو أجل معلوم معدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد والعياذ بالله. فاعمل يا عبد الله بطاعة الله، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم، وهذه هي الحقيقة الكبرى. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين، أي مسرعين مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، أي من الرعب، وأفئدتهم هواء والعياذ بالله. سيأتي هذا اليوم بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله، ولكنكم قوم تستعجلون. قال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. أليس هذا هو الواقع؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. في هذا اليوم يبصرونهم، لا يسأل الصديق صديقه وهو يراه، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا لن يحصل إذا جاء الأجل وحق قول الله عز وجل: فيومئذ لا ينفع الإنسان إلا عمله. فاتق الله يا عبد الله ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، من النماذج المشرقة المشرفة لمن امتثل أمر الله عز وجل في هذه الآية ولم يغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد، لما حصلت المصادمة بين المسلمين والفرس وتراسلوا فيما بينهم، وطلب رستم قائد الفرس أن يبعث له سعد بن أبي وقاص من يكلمه، فاجتمع الفرس وتناقشوا: أنباهي أم نتهاون، يعني نريهم عظمة الملك وأبهته، أو أم نتهاون بهم. فاجتمعوا على أن يتباهوا، فزينوا مجالسهم بقدر ما استطاعوا، وألبسوا رستم الذهب والزبرجد والجوهر، ووضعوا النمارق والوسائد ما يبهر البصر ويحير اللب، لا سيما لمن نشأ في صحراء جرداء كحال العرب. فجمع سعد 10 من دهاة العرب يريد أن يرسلهم إلى رستم، فقال ربعي بن عامر: إن هؤلاء، يعني الفرس، لهم آراء، فإن بعثتنا جميعا رأوا أنا قد احتفلنا بهم فلا تزدهم على رجل واحد. فاختاره سعد ربعي بن عامر، رجل لا يعرف له في التاريخ ذكر، ليست له ترجمة في كتب التراجم، رجل من عامة المسلمين. فذهب ربعي على فرس له قصير، هيئة رسة وسلاح متواضع، حتى انتهى إلى خيمة رستم، فأمره الجند أن يضع السلاح، فقال: ما أتيتكم وإنما دعوتموني، فإن أحببتم أن أدخل هكذا وإلا رجعت. فأدخلوه على رستم، فركز فتوكى على رمحه والزج إلى الأرض، فما ترك بساطا ولا وسادة ولا نمرقة ولا شيئا من الزينة إلا خرقه برمحه، يريهم أنه لا يعبأ بمثل هذه الزينة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. حتى انتهى إلى رستم واقترب منه، فركز رمحه في البساط وجلس على الأرض. فقال له رستم: لماذا؟ قال: إنا نكره أن نجلس على زينتكم. فقال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذه الكلمات ذات النور تحمل هذه الحقيقة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ولذلك نصرهم الله عز وجل لما حصل ما حصل بعد ذلك، وانتصر المسلمون في القادسية، ثم فتح الله عز وجل عليهم المدائن، قصور كسرى البيض لها من العمارة والله ما يقف له شعر الجلد. إذا قرأت كيف كانوا قد عمروا مدائنهم، ولا سيما إيوان كسرى الذي له، ما زال إلى الآن له آثار باقية في العراق في المدائن. فلما دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد الفتح، لما دخل المدائن ورأى هذه الحضارة والعمارة، ما زاد على أن صلى صلاة الشكر، ثم قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. لم يعبأوا بالدنيا وزينتها